بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن دعا بدعوته واقتدى بسنته وتأدب بآدابه وتمسك بشريعته إلى يوم يبعثون. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيمان داراني عزيز، يشغل لبنا ما كان عقيدة إسلامي بلتيلا ولاء وبراء، وات إنساني مسلمان كي خوش ويرقي لكيبه. أما النظام الذي زور قوريك لدينا لعقيدة إسلامية هي سنوري خوش ويستيتو دياريك. أجل بوردي سيركين سيركي تناند لقبرسانا كافر مسلمان جي أكيد بس قبرساني أمرونا كما هم يتيقلوا بس ديك ولا أم براء لزيما كانما ولا بردوكان شانما أم جيوازيت شون لمردنا توبا عالم أشكرا أبيني كأبي مسلمان لشوني كتابتها من الجو بيديني لشوني كتابتها بهمان شواز لحمو حياته كاروباري كسي إيمان دارا أبي آقاي لي ببزاني أم دلال كي خوشوه رقي لكي يكب لعبادتكان كلا دلال إنسانا بريتي لخوشوستي أبي بزاني أو خوشوستي بشي أدا لقل كي أيقورتي. رب العالمين هو من تحديدك كولاء من لقد شاء به كما خوش به أخبرنا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمن ولا إيه بو شيء بو خواه زورتان خوش به بو پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم بو إيمان داران كسي إيمان دار أبي أمد الله أما زوزو سيرك بذان خوش بيستي كافري تاني خوش بيستي بيديني تاني أبي تحديداً بزانك أنظري فر الخشوي في خط إيمان إما نزل حديثي في يوم الإخوة صلى الله عليه وسلم خندوما نفوك أفرم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان بس إيمان وعقيدة أو كسي لبرخاتي خوا خوشي بي لبرخاتي خوا رخي لشد بيته. طبعا فطرة الإنسان طبيعة الإنسان أوايا دائما لبر نفسي خوي رقي لشتبه ياشتي خوشي بونون هندش عربيه على الإنسان عبد الإحسان إنسان كان عبد بندين شاككاري كسي كافر كاتك شاككاري لقلاءك أيا خوشي ويسي لنا خووي هيانا أم خوشي ويسي أجولي فطرة الإنسان وأبوي الدين بيوسي أكاته وبتشي وبعثله أبوي في أمر خاص الله عليه وسلم فرمي فقد استكمل الإيمان شيء أو كثيك إيمانك يعني طاو كاملة أو كثيك حب بغضي هو كل ولا دوية ترتيبي كلمين لشوين أخويا دينا لرجي قيامتها خوي بروادقار خوي بو خوي هواركا. طبعا هندي لما شاهدي قيامتها ملائكة هواركا ملائكة هاورك فلان كر فلان أما شوينيتي ها يدخلون عليهم من كل باب سلام لحمو درقايا كانوا بهاشتوا ملائكين سلامة وبانق أكن شي بانجي أكن لو درقا لا شوينك عند المجموعة كان رب العالمين خوي منادينك وبانجانك أوانك أفرمي أين المتحابون بجلال كون أوانيك وتنها لبرخاتي الجلال وقوري من يبتلين خوشي أفرمي أما جمعايا رب العالمين نقلب بهشتا نانا على الساحي محشرة لو قررنا راح تكانا بانقوازي بانقوازي أفرخاناك أنها لبرخاتي خوايا يبتلين خوشي أفرمي جارك أبا إدريسي خوالي هنية شيتا دمشق قنجك علان يجب لصحابة كاني في أولي خاص الله عليه وسلم ما وكزول كيلو بعمله أبيش بقلاء الرابع مزقوتي دمشق سيرة كان معاذي كل جبل أتشد أن يشير المحاضرة أدى معاذي كل جبل يجوي لي أقري كمحاضرة كفوائد أتش تخزمتي بهاني زوان على أي معاد أي تشاور رأيك بزانج على معاد فكر بنيوشكي أي وقت يكتري لغراك معاذ درجة بنيوشكي أدا دي دي دي دي على الأخير حتى شواني أبو خمدان ديك دو السلام يكون بك على وطم والله أي معاد تنها لبرخواتهم خوشي يتي سوين الأدم بخوا بس لبرخوا من خوشي يجي مقصد يكتري مني وطم حاج مقصد يكتري أو أهاتون لشوين يكي دورة تنها لبرخاتي أخوا وتوانا يكيب لها والله نبي أمر يخوا صلى الله عليه وسلم لرأيهاتي متخزنا أيش على الأوى سيري كي كرمو فرموي أبشر مجدد بيب مجدد كم بيب فرموي والله لخزمة في غمري خواه صلى الله عليه وسلم وجارك سلام الله كردوه وتوما إي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لبرخات لي خواتهم زور زور خوش فرموي مجدد بيب وجبت خواج المجلال هو أفرمي وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في واجب محبتي من بوشي وأكثانك تنهى لبرخاتي من جلال من يسلم بوشي متحابين في وأوانك ومتجالسين في تنهى لبرخاتي من كو أبنو واجب محبتي من بو أوانا واجب يعني كي أخوة كي خوش أو كسي خوش كوا أو ضلي ولائك كاملة برسول الله نفسه أخر منا لنو بهشتا أنبياء وشهداء تمنى أكن بجيغاية بزور خوشة همو ينحسو شوانا أكن زور برزو شيرين أخر من حديثك إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء في غنبلان مين أما في غنبلان الشهداء غبتا أنبياء أصحاب صلوا كي أمانا بشكم إما لو نبيل أفهمهم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنسى أفهمني أو أنا خلقان أكن بديه إذن نسبب لنواني أنا بديه إذ قرابة خزماتي لنواني أنا تمها لبخاتي خواهي في يوم قشر بريان كافر إشي زور لفر أم مسألة كبيرة كلا نوان إيمي مسلمانا ودا ودا أو محبة وخوش يستيو توانا وبو يكتر نهيو كسي إيمان دار دي قد بدن كافر ودا ودا بعضنا إلى دول كشان بعضنا بو إن نتوان بكتر ما بخوش بيكتر بقريب بو نمونا بعضنا يكي بتشوكي بدول تكشاوة تو كردي تو زي قورتر هيا بابن يا كم يان تو حلب جاي دوم يان تو زي قورتر تو سليماني تو زي قورتر تو كردي تو زي قورتر تو عراقي تو زي قورتر ها تو مثلا لقاريك لقاريك تراني لما نجزياتر سوري كي كشاو تو لفلان حزبي تو لفلان جروبي فلان فكري هيا اتر همو امانا كاسي ايمان دار كأيوه ولا اخوي در ربرناتو زور لخوي اكا كاتك ايو لحلب جايتي درچ اكويتا بازني كو دايتي بي درناچي دا بازني كو دايتي زور اكا درچي اكويتا نو عراقيتي شيو درناچي او اندس سنوري وطو دانا وطو حتى مرك بدو ان سنور انا اروي نتواني لي اندرچي ام دلواي لي بي هرچي امتي فيما اخوة صلى الله عليه وسلم خوشيد ناكا دورت چونك كافر او اندس باز مكاني تون كريوتو اگر زور لخوت کی فکر نه ده فکر کی اوممی الا فکر کو شو کی ده هموش ما اوا لګو درا کته ک امر سنور کان خو تجاوز کم دوی نه سن سنور کان تو تجاوز کم هر نه تو انده کس دین دار کان دې ګرین کی کس ایمان دار بتوان امانه هر مو بشکی امانه مو القی کافر من بدور معنا بووی اوالی معنی محبت لنا و معنا نن او خوش یسی ګوریک پیامبر خو صلی الله علیه و سلم في أن ضف الأصحاب إلى سفر وردك علماء فرمون فلسفة دولة إسلامية يعني أسيب الشارك إما دروسك خفي كتير الشارك في دروسك جوازك أنت شيء خوش ويستي أو شارك هو بنياتي فلسفة إسلامية رنباته همو يكتير يوم خوش كما لما شهد هي إنسان تاريخة بتولم زمانة باتك يعني أبيني توزي خواردن وكركان مدينة همو يا أجر بمال بمال أجر مال فقير كان لأخير يتوب ويكمل أما في التعبير يا شيخ، يعني طبعا الفلسفة أمرها تنها بلوكس هذه، يعني دي قد بن خانوي بتشبه أسمان وبلوك جان فيه تي عقلي بلوك تنها بلوك أخي أنا تبقى تسريك ما حبتنا أخي أنا دو تسري قرش مطمس لما يكون وكل نمو إيش بشوف شو كالدين داري لنا أخي خلق أبي يسلمه مالتان لأسكيك شو هذا كان إيش أنزل ليك فقو جوازين نا تري أم قرش خوماك زمان اللي هو فيشتر كدروس كراوة كو مالك أو أنت جهواز كل هذا بيصير سيري في هندسي إسلامي في أنا رنجك أداة وكوا مو الأستي كابي بقوي أو معاني محبته خوش يسي نفوز كسي إيمان دار أبيها مو أم القناة تجاوز فيها بكا ودلكي صاكت وبتشكترين كيني تياني بتشكترين كيني اگر بتوکترین کینه برانبر به مسلمانه که لنخ که هبو ایتر بزن خلال چی زور گوره لبشد لعقیده و ایمانی تو یه سیر که اگر کسی ایمان دار سیری دلاتی بکا جوان اصلا لو اچه هری چیزی هم که آخر والله بوی رقم لوان آخر آواتا چه اگر همون مسلمانه لأقر اصلی جوانیه ده تو خوشوه ازایتی بلكو أمو سمعنا أبي هلاي هبي كمو كورتي هبي ها فكري تو نبي تشي تشي تشي تشي إنجا تو خوش بي إنجا تو معاني خوش بي سيبو درب بري إنجا أعم دل دل يتكوا طوال إيمان تيا برجست بي في عمي صلى الله عليه وسلم كي دل دروس أكا هر يكسر أتت مدينة ويكسر يكمن إشتي أكا دل دروس أكا نا براتي بنيان برایتی بودیم آنها اینجا دو نک برایتی برایتی طبعا رتبه هر چی رتبه کنه جبر جالک مثلا رتبه کمینیم اوه چینه لطفا برام بر بهیج مسلمانیم تیرک ام اصحابان رسول الله صلی الله علیه و سلم چونی پرواده کردیم بوی اکتری تو آن دو بچو کتری کینه لنا نخیتیش کامی کنه نیه برام بر بهیج کتری کل رتبه لما زور زیاد أجل بزماني أمره بيلا أبي مني يقرتو مني كومل مني بزوت نوا مني سلفي مني صوفي مني أنواع فكر بتشوف ترين الرق لا نخمة أنا ببرام البيت أما بتشوف ترين الرق بيشيا أوهيك إما برادي إسلام من جاب جاكل لما جورتر أبي أوهيك أبو خوف أمره لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو يبغى خوم أنا يبغى تبني يعني شلون حزكم كخوم علم هذي حزكم توه هذي حنوس ما حزكم شلون خوم دين داري متفوق بتوش أو أبي ترى أو حتى كتاي إما زوجك لدى الصازيم عن بودين خليك ها يا خوم لما راحوا خفتا دا أرضي يا برا برا كامل الأخوان بقولنا أشي تمزجوت يا كوا گنجی کته حلاکت ما مصاحی که اینی حلاکت من چیب کم لم میدانه یعنی دست کم با غیبت کردنی با باس کردنی حالا کم پیچه را سر نکردی نه وره ام دل صاف کرده و یک قیمتیانه ببرم داری اینجا وره لم روان رو تو چیب که دست که با دعای خیر با کردنی بو اوی که بو خود پیت خوش خواه ام پیاو اوانا باریس که پیلاوکان لگه من بحرمت کردی أبى من روحي تو بجي لتعامل إيمان دارنا أنت أذاي كن متفوق باش مرحلة دوم أو يبغى خم في مخش بوتو في مخش سهم إثارة في أودي يعني أمشي تي خم نك خوش الأمر يوتوش خم لا ما يبغتو نقطة هي زور برزة لما سلي برهات إسلامية ك لغير ديناني لغير إسلامي حج برنامجني أو هذا ك إثارة رنتة كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمشتك أخوي زور محتاجة تياتي وبراك دي حتى أمشت يا رسول الله جميعا دولتي إسلامي دي بوية كمين هنگا هو دروس كلمة دولتي إسلامي أو إنسان لناخيا بتشكرين كي نبران در بهيز مسلمان إيه الله دلك يصعف كاد زور حديث وآيات من بستوى زور كاد بسم إنما المؤمنون إخوة باش أخوابون يفرموا إخوان مفرمو إخوة إخوة إخوان العربية فرق زورة إخوان بشي أوتري ببرادر أوتري إخوة ببراي حقيقي أوتري مثلا وجاء إخوة يوسف براكاني يوسف براي دارك باش باش إخوانا على سر المتقابلين لما أنا إخوان بكاري يعني بو وكو برادر أثر نزك دانشتين براي أكو لما سلا إيمان داران أخوانا فرمي إيمان داران إخوان يكترين براي براي برادرن أفرمي إخوتي وكو براي داكو باشي أرو شون براي داكو هاي كوم الله حقوق خيلة بان أمانش أرو ليلم روان جو أغسطيرا كي أبزاني إما شنو قصور ما تخو هاري شب لإما وكو كاب أحمد مفتزاد أفرمي أفرمي آوة دلا كي راه قريب سيدي كابلان اتشاني نقطي كينا لدليات لبا خواه كاسد أتواني بيت بردي بنا غبو أم دينا دولتي إسلامية سد روس كده كأو دولي بشوك تبين رقي برا برا بهيز مسلماني كانت كألم برا برا بهيز مسلماني يعني أو مسلماني كخراقي لقلا كردو كعزتي داي وظلمي داي كردو رقب برا برا أو جمد أو دولا أو نصاقو بيا غير بيا كأما أرسي كي زهر برزا بهجبو أم كسيني كوا أم دولي أو نفاق بكاتا قرين كهري شكل إيما بس هير كدنو وتشاون وريج أمضلا كيبقى آية عقيدة لا تأسك أما بشرك كبرت الله ولا أك برا أكش آر أدي أمضلا بتشوف ترين خوشيتي كافري تيانا رجعنا حفجر من غير المغضوب عليهم ولا الضال حفجر خوانا كيف يهود النصارى شان كوتواني وهو قرنجا أما بتواني أمضلا وهذا قاتي راجلين معنى ثاني جواني عقيدة إسلامية بدروشة قورتين قرفتك أمرو هستن تيكر دي بيال عمي خاكي مسلمانة تايبات كردستاني فما لا واجبوني عقيدة ولا أبراء زور طبيعي كسيكي بهدي إما زور برا حاباتي صدر تعامل لقلاكي كسيكي بدين زور بتوني تعامل لقلاكي بينما أدي كسي إمام دار ضلاكي بالطوابير لقد أو كساني كوا إيمان دارا بطاوش دايب خال لقد أو كساني كبيدين إما في وستكات أقبر بستاني كوا كافر بدولي أنا دروسي كدين ودولي بيهاشكين بو أول بتواني لقد يكترا برجيل يعني إما يسل لمزقوتي كاكو أبينا أنا لمزقوتها طوالت الله كان مروي كدوتي يكتري باش بوشي إما قاسبان أنين بيكو لكاتي نوجه آخر بوي ضل كان آياتي كثير بمن بوشي كسي إيمان دار توقع دار دا وتوقع لقال كثير لك بو قورينا ويخوش يستيقان بوشي كالبوني ضل كان أهل الروش قيامة ثان بير ما نشي يشكل برسيارة كان براي توشين برا إيمان داران برا وهي أتوانع قصيدكم لحضور رب العالمين بل إيمان داران برا تكوا بو برايتي لقلانا كرد لبرو برهم أجر بما نوى طواب عقيدهي صعب وساغ ما نهدي وبما نوى حوال دين بو دروس كرني دولتي كي إسلامي أبي اللي يكامين هنقاو لم ناخو دسوك يكامين بدي بنا غنيرا دابنين أبيش أوي أم دلقا كينا وبتوك ترين كيني تيانا ببرهم بهيج مشينا ها أوي السجد بو رب العالمين أبا ها أوي كالركوع بو رب العالمين أبا ها أوي لبردم خوايا وستار أقول أم دلت شدلي بيت هو رقم بيت بيت شدلي بيت شون خواي ناتي بيكاتي كالرقم لم كسألت داو أكم ألم يا ربي فرور دقارة بخاتري ناوي جواني بخاتري صوتي برزي خواي بخاتري قولي يخوت بخاتري جلالي يخوت خواي رقم بلطان مانا مهي الله برانبر بهيج مسلمان خواي كينا لناخ مانا برانبر بهيج إيمان داري مهي خويا ابو خاتلي دوري خوت داور ديك عقيده من دام بلن يا ربي خويا داور ديك بناوي جوان بسيطه في برج باسم الله خويا انا تنعا لبرخاتي تكوب دي خويا ابو خاتلي دوري خد مهرباني خد بسر منا بباري خويا قسما اما جسد جل الله من دسر جنب له من بلاد خويا سجن طاعتك من دي ورقر خويا ابو خاتلي دوري خد محبته خشيتي لبيني دون شماني كدستان زيادك خويا ابو خاتي قولي خد تفرق لبين مانا مهي الله يا ربي خويا دا والدي اكلم بناوي جوانا بخصيصة كبير باسم عظمي سكينة وآرامي بس الضلمان على بارن بركات بخير كاتمان بركات بخير عمرمان خويا إما عبداني يقولها كارم يا ربي خويا لما عليتون الكوب ونتوب بأملي أو يا ربي بكي ونرجي الرحمة مهربانيتو دي خويا بخاتي قولي يقول لما قبول خويا دوار لأتين أما الشبا جينا هيغين يا ربي خويا ستكي قولها كانت كبدني عيبة كانت أشار دين خويا لم دنيا شون عيبة كانت أشار دين يا ربي خويا لو دنيا عيبة كان من داف شار يا ربي خويا بأمتي رسول الله حسان مالك بشفين كوتي القبول مالك يا ربي خويا داوات دي اكين لقناه هداك وقت من قبورة لقناه اللي كان من قبورة عاقبة من بخير بجيران خويا داوات دي اكين صحوي اسلامي ام الله كمان يا ربي خويا كندو طولبك يا ربي خويا بنام جوان اسمي عظم الدواء اكين يا ربي خويا الله كان من يكخى مال كان من يكخى روح من يكخى من كان بردي بناتا بوها استانا ويأم دينت آمين آمين والحمد لله يا ربي.